حديث سفاد وشست شارب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أبو قتادة خدج رازبة يقوتي بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم واختك من ذجل قال في غنبري تكر صلى الله عليه إذ سمع جلبة رجال هو سحكته حركة ظلامك هندك ظلامة ديار بون دنج وانا بلند بون يلا زيت كان خفصة جهر فلما صلى قال وقت نبيش خلاص كري قوتوان ما شأنكم يعني وخيرا قالوا قوتن استعجلنا إلى الصلاة أم بلس هاتين ما قصد نبيش كر قال قوت فلا تفعلوا ونكن إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة أكن إن هاتنا نبيش رحت ورن فما أدركتم فصلوا أوهين بجهن بكن وما فاتكم فأتموا وأوشوتوا تمام بكن